بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الأمراض، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأن يحسن لنا ولكم الختام. هذا المؤلف رحمه الله تعالى عبد الغني المقدسي في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير العباء في هدي خير الأنام يذكر لنا أو يدون لنا هذا الحديث في هذا المختصر، حديث عائشة رضي الله عنها. ما هو؟ قالت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري أو في حجري، كل هذا صحيح وهذا صحيح، في حجري أو في حجري، والمراد ما بين صدرها، يعني ما يتكئ على صدرها على بطنها وهي جالسة، يتكئ على حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض، وأنا حائض. هذا الحديث حديث صحيح وقد تضمن أحكاما فقهية، منها فضل عائشة رضي الله عنها حيث نقلت لنا هذا الحكم الشرعي الذي يستحي من نقله عادة، فنقل الحكم الشرعي الذي يستحي من نقله للحاجة والعلم والعمل أمر مطلوب، وقد درج عليه الصحابة رضي الله عنهم خصوصا النساء. ومن هذه الأحكام يعني طهارة بدن الحائض، طهارة بدن الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها فبدنها طاهر، وهذا بالإجماع، بإجماع المسلمين أن بدن الحائض طاهر، وهذا بخلاف ما عليه اليهود، وإن كان عمل اليهود ليس تشريعا، لكن اليهود إذا حاضت المرأة لا يواكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها، فالإسلام بخلاف هذا ولله الحمد دل على أن بدن الحائض طاهر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ يعني يستند في حجرها، في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض. من هذه الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا جواز قراءة القرآن، جواز قراءة القرآن في حجر الحائض، وهذا دليل أيضا آخر على طهارة بدنها، فالحائض لا تمتنع إلا من قراءة القرآن عند بعض الفقهاء، عند جمهور الفقهاء، حال حيضها. الحائض لا تقرأ القرآن حال حيضها وعند جمهور الفقهاء، وإن كان الصحيح أنها تقرأه للحاجة، الصحيح أنها تقرأ القرآن للحاجة إذا كانت محتاجة إلى هذا. وأما الجنب من الجنابة غير الحيض فهذا لا يقرأ القرآن، لحديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القرآن أو عن قراءة القرآن شيء سوى الجنابة، لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء سوى الجنابة، فالجنب لا يقرأ القرآن. أما الحائض فلا تقرأ القرآن إلا للحاجة على الصحيح، والله تعالى أعلم، لأن الأحاديث التي وردت في منعها من قراءة القرآن لا تصح، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من المحققين، كان يتكئ في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض. هذا الحديث دل على ثلاث مسائل مشهورة، دل على ثلاث مسائل مشهورة، وتبينت لكم هذه المسائل. نعم. وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث أيضا حديث صحيح، ومعاذة رضي الله ومعاذة رحمه الله هذه تابعية، وكانت تسأل عائشة رضي الله عنها أسئلة، ومما سألت من المسائل هذه المسألة. قالت قلت، تسأل عائشة رضي الله عنها ما بال، يعني ما شأن وما حال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني لماذا الحائض تقضي الصوم إذا طهرت في المستقبل ولا تقضي الصلاة إذا طهرت؟ لماذا الشرع أوجب عليها يعني قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة مع أن الصلاة عام؟ تسأل، استشكلت. قالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ يعني خارجية، يعني أنت من الخوارج. وحرورة مكان موضع خارج الكوفة بالعراق كان يجتمع فيه الخوارج، يتجمعون فيه. والخوارج طائفة من الناس أظهروا الإسلام في الظاهر، أظهروا الإسلام وتشددوا في الدين، تشددوا في الدين وكفروا المسلمين. وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام لا يجاوز حناجرهم، أو أن القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني من البندقية. هؤلاء كفروا المسلمين وكانوا يتجمعون في مكان أو في موضع خارج الكوفة يقال له حرورة. عائشة رضي الله عنها ظنت أن هذه يعني معاذة من الخوارج لأنهم يتشددون في الدين ويكفرون المسلمين. قلت لست بحرورية، يعني معاذة رضي الله عنها تنفي عن نفسها لست بحرورية ولكني أسأل، يعني مستفتية ومسترشدة وطالبة للعلم. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت كان ذلك يصيبنا، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني يصيبنا متى؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، والحديث حديث صحيح، والحديث تضمن أحكام أيضا، منها فضل السلف الصالح رضي الله عنهم حيث كانوا يسألون عن العلم للعمل، يسألون عن العلم للعمل ويبحثون عن العلم للعمل، بخلاف ما عليه كثير من الناس في هذا العصر. فكثير من الناس في هذا العصر يسأل ويبحث عن العلم للعلم وليس للعمل، وهذا أمر خلاف الصواب يا إخوان، خلاف الصواب أن الإنسان يبحث عن العلم للعلم فقط. اسمعوا يا إخوان، ثمرة العلم العمل. إذا علم الإنسان شيئا من الأحكام الشرعية فالواجب أن يعمل بها، وإذا لم يعمل بها فالعلم حجة عليه. ولهذا قالت العلماء ثمرة العلم العمل، ثمرة العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالسلف يسألون عن العلم للعمل ولا يسألون عن العلم للعلم فقط. من هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن سؤال معاذة لعائشة رضي الله عنها سؤال استفصال واستفادة، وليس سؤال تقرير أو إنكار، لأنها سألت معاذة رحمها الله، سألت عن هذا الحكم للاستفادة والانتفاع، فاستفهامها استفهام استفادة. ومن هذه الأحكام إنكار عائشة رضي الله عنها على معاذة، فردها على معاذة رد إنكار. كيف تنكر، يعني كيف تسأل عن هذا السؤال؟ فظنت عائشة رضي الله عنها أن سؤال معاذة من باب التنطع في الدين، وليس الأمر كذلك. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث أن الحرورية أو أن عمل الحرورية مخالف لما عليه أهل السنة، مخالف لما عليه أهل السنة، وهذا أمر معروف. فعند أهل السنة الحائض ليس لها أن تصوم ولا تصلي أيام حيضها، لكن الفرق بين هذا وهذا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الخوارج عندهم تقضي الصوم أيضا، الخوارج عندهم تقضي الصوم. لماذا؟ قالوا لأنها إذا وجب عليها إذا وجب تقضي الصلاة عند الخوارج، أنها تقضي الصلاة، تقضي الصلاة عند الخوارج. قالوا لأنها إذا وجب عليها قضاء الصوم وهو دون الصلاة في الفرض، فقضاء الصلاة من باب أولى، قضاء الصلاة من باب أولى، هكذا قالت الخوارج. لكن يا إخوة هذا القياس فاسد. لماذا؟ لأنه معارض للنص، والقياس المعارض للنص فاسد الاعتبار، لا يعتبر ولا يعتد به، لا يعتبر ولا يعتد به. إذن الصحيح أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة. طيب لماذا؟ ما هو الفرق؟ الفرق يا إخوة أن الدين الإسلام، أولا الفرق أن الله عز وجل أوجب قضاء الصوم ولم يوجب قضاء الصلاة، هذا من الفروق وهذا أمر ظاهر. وثانيا أن قضاء الصلاة فيه مشقة عليها، والدين الإسلامي ولله الحمد قائم على رفع المشقة بعد وقوعها ودفعها قبل الوقوع، فقضاء الصلاة على الحائض فيه مشقة عليها. كيف؟ يعني النساء غالبا يحضن في الشهر كم يوم في الغالب؟ 6 أيام أو 7 أيام، قل 7 أيام، 7 أيام في 5 كم يصير فرض؟ 35 فرض، أليس كذلك؟ معنات أنها إذا وجب عليها قضاء الصلاة تصلي في الأسبوع 2 صلاة حتى تكمل القضاء، أليس كذلك؟ لكن هذا فيه مشقة عليها ويتكرر عليها كل شهر، كل شهر. طيب لو ضربنا 7 أيام في 12 كم يطلع؟ 84 يوما، ليس كذلك؟ يعني تقضي الصلاة في 84 يوم، اضربها في 5 تطلع مشقة عليها. الإسلام لا يقر المشقة على أتباعه، لكن قضاء الصوم ليس فيه مشقة عليها، أسبوع في السنة فقط أو 5 أيام، فليس فيه مشقة عليها. هذه الحكمة، هذه الحكمة التي يمكن أن تستنبط. أما الحكمة الواضحة وضوح الشمس فهي أن الله عز وجل أوجب قضاء الصوم على الحائض ولم يوجب قضاء الصلاة. ومن الأحكام التي ضمن الحديث أن الأصل في الأمر الوجوب، لأنها قالت كان يصيبنا ذلك يعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالأصل في الأمر الوجوب، وهذه مسألة مختلف فيها عند أهل الأصول. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث عدم وجوب، أيضا كما قلنا عدم وجوب قضاء الصوم على الحائض، ووجوب قضاء وعدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض، ووجوب قضاء الصوم عليها. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث. ها، تبينت الأحكام يا إخوة؟ ظهرت الأحكام ولا في إشكال؟ طيب ننتقل إلى ما بعده. نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. كتاب الصلاة، يعني فرغ المصنف رحمه الله تعالى من كتاب إيش؟ الطهارة، لأن العلماء رحمهم الله تعالى يصدرون المؤلفات بكتاب الطهارة بالنسبة للعبادات. لماذا؟ لأن الطهارة مفتاح الصلاة، الطهارة مفتاح الصلاة، فيصدرون المؤلفات قبل الصلاة بالطهارة، فالصلاة لا تصح إلا بالطهارة مع القدرة. وقوله كتاب الصلاة، كتاب اسم جنس يدخل فيه أنواع، لأن الصلاة يا إخوة أنواع، الصلاة أنواع، فالصلاة منها ما هو فرض كالصلوات الخمس، منها ما هو فرض كالصلوات الخمس، ومنها ما هو سنة، والسنن أنواع، منها الوتر، ومنها الرواتب، ومنها التراويح، ومنها صلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف، وصلاة العيدين، وصلاة الجنازة، وهلم جرة. إذن كتاب الصلاة جنس يدخل تحته أنواع. طيب كتاب الصلاة، الصلاة تحتها تحت هذا الكتاب أبواب، وتحت الباب فصول، وتحت الفصول مباحث، وتحت المباحث مطالب، وتحت المطالب فروع، وهكذا. لأن هذا الترتيب على هذه الكيفية أوقع في النفس وأدعى للفهم والحفظ. كتاب الصلاة، والصلاة لها شروط سيبدأ المؤلف الآن فيها إن شاء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. نعم. إذن هذا الحديث صحيح، لكن قبله قال المؤلف: كتاب أو باب المواقيت. مواقيت جمع ميقات، والمراد بها مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة. فمواقيت الصلاة يا إخوة وقت، يعني مواقيت الصلاة شرط لصحة الصلاة، لكن هل المراد دخول الوقت أو يعني هل المراد مجرد الوقت نفسه أو دخوله؟ يعني المراد زمن الوقت أو الوقت نفسه؟ المراد زمن الوقت، يعني أن توقع الصلاة في الوقت، توقع الصلاة في الوقت، فسواء كانت في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، المهم أنها تكون في الوقت. فالمراد زمن الوقت، وبعد الوقت، بعد انقضاء الوقت، يجوز أن تصلى إذا كان ذهب الوقت لعذر شرعي، أو تصلى الصلاة بعد خروج الوقت إذا كانت تأخيرها لعذر شرعي، إلا الجمعة. الجمعة المراد بذلك الوقت نفسه، وبيان ذلك أن الوقت لو خرج ولم تصلي الجمعة فالجمعة لا تصلى بعد ذلك، لأن الجمعة إذا فات وقتها سواء كان لعذر أو لغير عذر سقطت ويقوم الظهر مقامها، تصلى ظهرا، تصلى ظهرا. والمراد يا إخوة بالوقت يعني الأوقات المشترطة هنا المراد بها الصلوات المكتوبة، والصلوات من حيث هي على ثلاثة أقسام بالنسبة للوقت، على ثلاثة أقسام: قسم مؤقت، وقسم له أسباب يعني يصلى عند وجود سببه، وقسم مطلق. أما الصلوات المؤقتة فهي كما قلنا الصلوات الخمس، وهي الصلاة الخمس، وهي ما حد يعرفها الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا معروف لكن من باب التنبيه وإيقاظ النائم. طيب هذه مؤقتة، أيضا في بعض السنن مؤقتة كالوتر مثلا، الوتر مؤقت، والرواتب سنن الرواتب مؤقتة، وركعتا الفجر مؤقت أيضا، صلوات تصلى عند وجود سببها كركعتي الطواف، ركعتي الطواف وصلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء وما إلى ذلك. ونوع آخر صلوات مطلقة، هذه التي ليس لها وقت محدود وليس لها سبب معين، صلاة مطلقة تصليها في أي وقت إلا في أوقات النهي. أول ما صدر المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كنيف، ها ايش كنيف، ملي علما، وكان حسن الصوت في القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع لقراءته ويقول: اقرأ علينا. فيقول رضي الله عنه: كيف أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روى لنا هذا الحديث، وعبد الله بن مسعود ذكر أصحاب السير له قصة طريفة. هو كان خفيف الوزن رضي الله عنه، كان خفيف الوزن دقيق الساقين، بعدما سقط أبو جهل على الأرض سريعا قبل أن تفارقه الحياة ارتقى على صدره عبد الله بن مسعود، فقال أبو جهل كان متكبر وكان زعيم من زعماء قريش، قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. ارتقيت مرتقا صعبا لأنه صعد على صدره وهو مضطجع، وأبو جهل هذا قتله شابان صغيران رضي الله عنهما، ابتدراه كالصقرين حتى أردياه على الأرض قتيلا. المهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روى لنا هذا الحديث، قال: قلت يا رسول الله، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: الصلاة على وقتها. هذا الشاهد، الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي، يعني زيادة. قال عليه الصلاة والسلام: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود: ولو استزدته لزادني. لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اكتفى بهذه الأمور الثلاثة. طيب، الحديث أيضا تضمن أحكام، الحديث دل على أحكام فقهية، منها أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يبحثون عن العلم للعمل، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور ليعمل بها، وليس المراد أن يسأل عن هذه الأمور ليعلمها فقط، فهذا فضل عظيم ومنقبة عظيمة للصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم، من هو سند الإسلام بالنسبة لنا الآن يا إخوان؟ يعني السند الذي نقل إلينا الإسلام من هو؟ ها؟ الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عن من؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا نحن نقرأ الأحاديث الصحيحة الآن المتفق على صحتها، نقلها الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هم سند الإسلام. فالطعن فيهم والقدح فيهم يا إخوة طعن في الإسلام وقدح في الإسلام، لا إله إلا الله. فكيف يسوغ لإنسان ينتسب إلى الإسلام، كيف يسوغ له الطعن في الصحابة والقدح فيهم؟ ألا يعلم أن هذا قدح في أصل الإسلام؟ طيب، ومن هذه الأحكام فضل الصلاة على وقتها، فضل الصلاة على وقتها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، يعني أن الصلاة على وقتها أفضل، وأنها لا تؤخر عن وقتها إلا لعذر شرعي، فإذا أخرت لغير عذر شرعي فإنها لا تصح عند كثير من أهل العلم، بل قال بعض أهل العلم: من أخرها عن وقتها لغير عذر شرعي لا تقبل منه ولو صلى 100 صلاة. إذن اتفق العلماء على فضل الصلاة على وقتها، لكن هذا العموم فيه استثناء، هذا العموم فيه بعض الاستثناء، وهو أن الصلاة تصلى على وقتها أو في أول وقتها إلا صلاة العشاء، فصلاة العشاء تأخيرها إلا لسبب من الأسباب، صلاة العشاء الأفضل أنها تؤخر إلا لسبب من الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل حتى أتاه عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله. فخرج عليه الصلاة والسلام للصلاة، يقول له عمر: يقول الصلاة يا رسول الله، نام النساء والصبيان. فقال: لولا المشقة لأخرتها إلى هذا الوقت. فالصلاة على وقتها والمبادرة بها أفضل، أفضل إلا صلاة العشاء، يعني تأخيرها إلى آخر وقتها أفضل أو إلى منتصف وقتها. وأيضا صلاة الظهر في شدة الحر، في شدة الحر تأخيرها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام بلال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بلال بذلك، فبلال قام ليؤذن فقال عليه الصلاة والسلام: أبرد 3 مرات. بلال يقوم يريد الأذان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أبرد. قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: حتى رأينا في التلول، التلول المرتفعات الصغيرة، يعني مال الفي، يعني أخرها إلى قريب وقت العصر عليه الصلاة والسلام، هذا في وقت الحر، لأن يعني المواصلات ما كانت مكيفة، والمسجد أيضا ما كان مكيف، يعني تأخير صلاة الظهر في وقت الحر أفضل. أيضا في الحديث الآخر كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تصلى الصلاة في الهجير إلا في شدة الحر، يعني في الهجير يعني بعد الزوال مباشرة. فالمهم يا إخوة من الأحكام أن الصلاة على وقتها أفضل، أفضل حتى من بر الوالدين، نعم أفضل حتى من بر الوالدين كما سيأتي الآن إن شاء الله. ومن هذه الأحكام أن الأعمال تتفاضل، الأعمال تتفاضل يعني تتفاضل، يعني بعضها أفضل من بعض، بدليل قول ابن مسعود أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله. فالأعمال تتفاضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا التعبير فدل على أنه سنة. ومن هذه الأحكام أيضا إثبات المحبة لله عز وجل، وأن محبة النبي وأن محبة الله عز وجل تتفاضل، إثبات المحبة لله عز وجل وأنها تتفاضل، بدليل قوله أحب إلى الله، فصيغة أفعل تدل على تفاضل المحبة بالنسبة لله عز وجل، أي العمل أحب إلى الله. ومن هذه الأحكام أن الله عز وجل يحب الأعمال كما يحب العامل، يحب الأعمال كما يحب العاملين، أن الله عز وجل ماذا؟ يحب الأعمال كما يحب العاملين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين. هذه محبة لمن؟ للعاملين، ومحبته للأعمال هذا الحديث، لأن الأعمال عنده جل وعلا تتفاضل. ومن هذه الأحكام فضل بر الوالدين، وأنه أفضل من الجهاد، فضل بر الوالدين وأنه أفضل من الجهاد. وبر الوالدين يا إخوة المراد به الإحسان إليهما، الإحسان إليهما بالقول والفعل، بالقول والفعل والمال والكلمة الطيبة وغير ذلك، يعني الإحسان إلى الوالدين بكل طرق الإحسان، بر الوالدين. وهذه المسألة أيضا مجمع عليها، دل عليها القرآن والسنة وأجمعت عليها الأمة، أعني بر الوالدين وصلة الوالدين. بر الوالدين أفضل من الجهاد، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على الجهاد. طيب لو أمرك الوالدان أو أحدهما بعدم الذهاب إلى الجهاد هل تطيع الوالدين؟ هذا فيه تفصيل. إن كان الجهاد واجب، الجهاد واجب، والوالدان عندهما من يخدمهما ولم يكونا مضطرين إليك إلى البقاء معهما، فالاستئذان هنا ليس واجبا من الوالدين، ولو منعاك لا تطعهما في ذلك. إذا كان الجهاد واجب وعند الوالدين من يقوم بشأنهما وليس مضطرين إلى بقائك إلى جانبهما، فاستدانهما هنا ليس بواجب، ولا تطعهما لو منعاك من ذلك. طيب إذا كان مستحب، الجهاد مستحب ومنعاك من الجهاد تطعهما؟ نعم تطعهما ولا تعصيهما، إلا إذا عرفت أن الوالد حين منعك من الجهاد منعك كراهة للجهاد وليس خوفا عليك، ففي هذه الحال لا يطاع. فمثلا لو استأذنت الوالد للجهاد، جهاد مستحب، فقال لا لا تذهب، واستأذنته إلى الذهاب إلى مسرح أو إلى السفر للدول الكافرة فقال اذهب، هذه النفقة وهذه المصاريف وهذه التكاليف اذهب. تطيع في المنع من الجهاد؟ تطيعه هنا؟ الجواب لا يطاع هنا. لماذا؟ لأنه يكره ظهور الإسلام ويحب المعاصي ويحب الشر، ففي هذه الحال لا يطاع لو منع من الجهاد المستحب. كذلك لو استأذنته للجهاد فرفض، واستأذنته في صحبة رفقة فاسقة فوافق، يطاع في المنع من الجهاد ولا يطاع؟ لا يطاع، لأنه يكره ظهور الإسلام ويكره الخير. فالمهم الجهاد فيه تفصيل بالنسبة لإذن الوالدين وعدم إذن الوالدين. أما إذا كان الوالدان مضطران إلى البقاء، إلى بقاء الابن في جانبهما، فحينئذ يجب عليه أو تجب عليه طاعتهما. طيب سؤال، لو استأذن الابن في طلب العلم ورفض الموافقة، هل يطيعهما في ذلك؟ الجواب لا، لا يطيعهما في ذلك، يطلب العلم، لأن العلم أمر واجب وليس عليه محظور ولا خطر في طلب العلم، حتى ولو طلب العلم يحتاج إلى سفر. نعم، حتى لو يحتاج إلى سفر ليس له أن يطيعهما إذا منعاه من ذلك، إلا أيضا كما قلنا في حاجة، في حالة الضرورة، إذا كان في ضرورة هذا أمر آخر. إذن من الأحكام بر الوالدين، فضل بر الوالدين، ومن الأحكام التي تضمن الحديث فضل الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي يؤجر عليه الإنسان هو الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، الجهاد وهو بذل الوسع واستفراغ الطاقة لتكون كلمة الله هي العليا. الدليل الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يسأله فقال يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة، يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه بين الناس، يعني رياء، أيهما في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لاحظوا القيد هذا هو الذي يكون في سبيل الله. ولا شك في مشروعية الجهاد، والدليل على مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والجهاد على قسمين، قد يكون الجهاد واجبا وقد يكون الجهاد مستحب. المهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعله في المرتبة الثالثة بعد الصلاة على وقتها، وبر الوالدين. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث الحكم بالقرائن أو العمل بالقرائن، العمل بالقرائن. من أين يؤخذ؟ من قول ابن مسعود رضي الله عنه ولو استزدته لزادني. فعبد الله بن مسعود ما قال هذا من فراغ، إنما قاله لما رآه على النبي صلى الله عليه وسلم من القرائن التي تدعوه إلى الإجابة عن هذا وإفادة السائل. إما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم من شرح الصدر، أو رأى قرائن أخرى، المهم العمل بالقرائن. والعمل بالقرائن يا إخوة أمر دل عليه الكتاب والسنة القولية والفعلية، القولية والفعلية، لأن العمل بالقرائن ثابت في الإسلام، فالدليل على العمل بالقرائن من القرآن ما هو؟ ها، ما أحد يعرف له بالإشارة؟ قصة الشاهد في سورة يوسف، امرأة العزيز راودت يوسف عليه السلام عن نفسه فامتنع، فهرب منها إلى الباب، فأمسكت بقميصه من الخلف وانقد القميص. بعدما وصل إلى الباب وجدت سيدها يعني زوجها عند الباب، فقالت، يعني شوفوا كيد النساء، فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ماذا قال رضي الله عنه أو عليه السلام؟ قال: هي راودتني عن نفسي، إلى الآن ما جاء الشاهد، ما في شاهد، ما في قرين، ما قرينة، ما في شاهد، ما في بينة، ما في من يشهد لك يا يوسف عليك السلام، ما عنده شاهد. القميص قد من خلف من دبر، فشهد الشاهد من أهلها وكان طفلا صغير. قال الشاهد: إن كان قميصه قد من قبل، يعني من الأمام، فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يعني لأنه إذا قد من قبل من الأمام معناته أنه كانت تدافع هي عن نفسها وهو مقبل عليها، وإذا قد من دبر معناته أنه هارب منها وهي تتبعه وهو الواقع. قال سيدها: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ومع الأسف سجنه سنين طويلة. هنا ورد العمل بالقرينة، أليس كذلك؟ عمل بالقرينة. أما السنة فما حدث القولية وما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن امرأتين إحداهما كبرى والأخرى صغرى، ولكل واحدة منهن ولد، منهما ولد، خرجتا إلى البر في حاجة، إلى البرية في حاجة لهما، فعاد الذيب على الطفلين فأكل ولد الكبرى، أكل ولد الكبرى، بقي ولد الصغرى لم يؤكل، لم يأكله الذيب. فالكبرى قالت: هذا ولدي، والصغرى تقول: هذا ولدي. واختصمتا إلى من؟ إلى من؟ إلى داود عليه السلام. فداود حكم به للكبرى، قال: هذه الصغيرة شابة وتأتي بولد غيره، هذه الكبيرة تأخذ هذا، لأنها ما يمكن ما تنجب. لكن الصغرى لم ترضى، فاحتكمتا إلى سليمان بن من؟ ابن داود. احتكمتا إلى سليمان، فالله ماذا يقول؟ قال: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. سليمان رضي الله عنه قال: علي بالسكين، هاتوا السكين، ماذا تفعل بها يا سليمان عليك السلام؟ قال: سنشق الولد نصفين، كل واحد نعطيها نصف، لأن الولد بينكما. الكبيرة رحبت لأن ولدها كله الذيب، تبي هذا الولد يموت أيضا، ها؟ والصغرى رفضت، قالت يا نبي الله، هو لها، لا إله إلا الله. فسليمان عليه السلام حكم بالقرينة، فحكم به للصغرى. هذا حكم بالقرائن، حكم بالقرائن. وأيضا السنة الفعلية، النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر قال: علي بمال حيي بن أخطب. حيي بن أخطب كان من أثرياء اليهود وهو من زعمائهم، فقال أحد اليهود وأظنه سلام بن مشكم، قال: يا رسول الله، ذهب المال، ما في مال، انتهى. قال عليه الصلاة والسلام: